غرات نقدر نغي ونزور غا مغربي نانيرا وقضي دي غدي كاي جنواني أكل ولا بدي وسير دوبانا غرات نقدر نغي ونزور غا نانيرا وغريب افتن ورجريني ويمطل الحبابي يعني بنا نبنو صغر اللي ندروني واكس حورابي يويك هاللي وادو طفلتي دنوني ويكرسن ويابي